أحسن الله إليكم ونفع الله بكم. يقول السائل: السلام عليكم، ما حكم الصلاة في حجر إسماعيل جزاكم الله خيرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما قول كلمة حجر إسماعيل، هذه لا أصل لها في الحقيقة، يعني وينظر كيف انتشرت واشتهرت، وإلا فلا أصل لها أنه حجر إسماعيل، وأنه يعني في هذا المكان، والمعنى أنه كان قبرا له مثل هذا. هذا هو يعني لا يمكن أن يكون مكانا له أو يعني أو قبرا له. والحجر كما نعلم كان وقع في الجاهلية حينما بنوا الكعبة وقصرت بهم النفقة الطيبة، فوضعوا حجرا محجورا وسد وحدا في هذا القسم الذي لم يمكنهم أن يبنوه لقصور النفقة. ورد في حديث جيد رواه أهل السنة أبو داود والنسائي حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله أريد أن أدخل البيت وأصلي فيه. قال: صلي هنا، صلي هنا، أمرها أن تصلي عليه الصلاة والسلام في الحجر، وهو من البيت، لكن الذي من البيت نحو 5 أذرع أو 6 أذرع على خلاجة، 6 أذرع، قيل إنه 5 وشيء، ومن قال 5 طرح الكسر، ومن قال 6 جبر الكسر. فليس كل الحجر من البيت، إنما 5 أذرع وزيادة، وجاء في هذا روايات وقد تكلم عليها الحافظ رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: لكن لم هو ورد حديث، حديث رواه ابن خزيمة، حديث ضعيف: من دخل البيت قال دخل في سيئة وخرج في حسنة، يعني المعنى أنه يدخل بذنوبه، فإذا دخل البيت وتيسر صلى خرج بحسنة، المعنى أنه تمهى عن ذنوب. والحديث عن طريق عبد الله المؤمل، والحديث لا يثبت. ثبت في الصحيحين أنه عليه دخل الكعبة وصلى فيها، والنبي عليه قال لعائشة: هو من البيت، أصليها هنا. من صلى في الحجر وخاصة في المكان القريب من الجدار الكعبة، يعني إذا كان قريب حيث يعني يحتاط فلا يكون بعيدا في المكان الذي هو خارج البيت، فكأنما صلى في الكعبة، مع أنه ما ورد شيء خاص إلا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فيها لما صلى ركعتين. نعم.